بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: كتاب التجارات، باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح، قال حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن رافع، قال حدثنا جرير عن مسلم بن ملاي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه، ونحن لا نزال في كتاب التجارات والبيوع والصناعات وما إلى ذلك، يقول رحمه الله: باب ما للعبد أن يعطيه، ما للعبد أن يعطي منه، يعني إذا تملك العبد شيء له أن يتصدق منه، وله أن يعطي منه، وله أن يعزم فلان، وله أن يعزم فلان، لأنه يملك. لأن برير رضي الله تعالى عنها أعطي إليها تصدق عليها بلحم، فقال الرسول: ولها صدقة، يعني ملكته هي، ملكت اللحم صدقة عليها، لكن نحن لنا هدية منه لأن ملكته ثم تهدينا إياه، فيكون للرسول هدية منها ولا هي صدقة صدق الناس، فهي تملك. فالعبد المملوك يملك، إذا ملكه سيده وحصل مال يملك المال، وله أن يعزم من يشاء ويتصدق على من يشاء إلى آخره. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ثم حول قال حدثنا عمرو بن رافع، عمرو بن رافع قال حدثنا جرير، قال حدثنا جرير قال حدثنا مسلم الملائي، مسلم الملائي قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة المملوك، يعني شخص مملوك لآخر يجي للرسول عليه الصلاة والسلام يقول: عندي طعام يا رسول الله تفضل عندي، يروح له عليه السلام جبرا لخاطره ويأكل عنده. واحد عندهم طباخ، جزار وطباخ مملوك لأحد الأنصار، دام يعزم الرسول عليه الصلاة والسلام ويأكله ويشربه، فيذهب إليه جبرا لخاطره. فالمملوك يملك، المملوك إذا أخذ مال يملك. ولهذا مرنا في البيع: إذا باع عبدا وله مال، يعني تملك مال، فمن المال لمن؟ المال للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. معناه أن المملوك يملك المال، إذا أعطي مال أو اكتسب مال أو اشتغل أو حصل مال فإن ماله له إلا أن يشترطه المبتاع. يقول: إذا باع عبدا فالمال للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. المشتري قال: العبد وماله، أشتري العبد وماله بكذا وكذا، فحينئذ يعني يقول: أشترط ماله ومعامله. فالشاهد أن المملوك يملك، العبد المملوك يملك المال. نعم. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا نفس بن غياث عن محمد بن زيد عن امير مولى ابي الله انه قال: كان مولاي يعطيني الشيء فاطعمه منه فمنعني او قال فضربني، فسالت النبي صلى الله عليه وسلم او ساله فقلت: لا انتهي او لا عدو، فقال: الاجر بينكما. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا محمد بن زيد، محمد بن زيد قال حدثنا عمير مولى أبي اللحم، عمير مولى أبي اللحم قال: كان مولاي يعطيني شيئا، يقول: كان مولاي يعطيني شيئا ثم أتصدق منه وأطعم الناس منه، فضربني، منعني فضربني. يقول: فاشتكيت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أو هو اشتكى إلى الرسول، فقلت: يا رسول الله لا أنتهي، لازم إذا جاني مال أعزم الناس وتصدق منه، ما أنتهي. قال: أجر بينكما، أنت يا آب اللحم إذا تصدق عبدك بمال وقد ملكه الأجر بينكما. فرضي سيده بذلك. نعم. باب مر مر على ماشية قوم أو حائد ليصيب من. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي إياس أنه قال: سمعت عبادة بن شرحبيل رجلا من بني غبر قال: أصابنا أهو مخصمة، فأتيت المدينة فأتيت عائدا من إيطانيا، فأخذت سنبلا ففرقته وأكلته وجعلته في كسائي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال للرجل: ما أطعمته إذ كان جائيا أو ساقيا، ولا علمته إذ كان جاهلا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه وأمر له بوسك من طعام أو نصف وسك. أقول ابن ماجه رحمه الله انتقل من التجارات إلى ما تمر به الإنسان من الماشية في الإبل أو الغنم أو البقر في البر وأنت عطشان أو جيعان، هل تشرب من حليبها بدون إذن؟ كذلك تمر بالحائط من النخل، النخل كذلك مرطب رطب كله، أو حائط من السنبل الحب كله مستوي، هل تأخذ منه وتأكل بدون إذن صاحبه أم لا بد من الإذن؟ يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار شبابة بن سوار ثم حول أثنى. ثم حول قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار ومحمد بن الوليد محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي بشر جعفر بن إياس عن أبي بشر جعفر بن إياس قال سمعت عباد بن شرحبيل يقول سمعت عباد ابن شرحبيل ابن شرحبيل نعم رجل قال أصابنا عام مخصبة فأتيت المدينة يقول أصابنا عام فأتيت فأتينا المدينة يقول فذهبت إلى حائط إلى أرض فيها حب يقول فأخذت من السنبل قطعت من الحب من السنابل فركتها وأكلتها وأخذت شيئا في ردائي صريت في ردائي حطيت سرة في ردائي وصريت في ردائي ومشيت يقول جار على الحائط وضربني ضربني ضربا مبرع وأخذ ردائي اللي فيه الحب أخذه يقول فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنا وإياه فاشتكيته على الرسول فقال ما أطعمته إذ كان جائعا ولا علمته إذ كان جاهلا جاهل ما علمته وجائع ما أطعمته يعني أسأت الأدب أسأت مع حق الرجل جائع بيأكل ما أطعمته وجاهل ما علمته جاهل ما درى أنه ما يجوز حقك قال ثم أخذ ردائي فرده علي الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر بوسك من طعام أو قال نصف وسك أو نصف وسك ولكنه رخص الرسول عليه الصلاة والسلام في الماشية إذا كان في البر ورخص في الحديقة أن تنادي يا فلان يا صاحب الحديقة فإذا لم يكن فيها أحد وأنت جاي تأكل بس ببطنك فقط لا تحمل شيء كل من الرطب سن في رطب تقدر كل منه ببطنك لا تحمل شيء أو زرع تريد أن تأخذ فريك وتفرك وتأكل لكن لا تأخذ شيء لا تحمل شيء تأكل ببطنك الله أمرك بهذا وأباح هذا لكن لا تحمل شيء نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن السباك وابن حميد بن كاسر قال دثنا مؤتمر بن سليمان أنه قال سمعت ابن أبي الحكم الغفاري أنه قال دثني جدتي أنا أمي أبي رافع بن عمرو الغفاري قال كنت أنا غلام أرمي نخلنا أو قال نخل الأنصار فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام وقال ابن كاسر فقال يا بني لم ترمي النخلة قال قلت آكل قال فلا ترمي النخلة وكل مما يسقط في أسابلها فكل مما يسقط في أسابلها قال ثم مسى برأسي وقال اللهم اشفي بطنه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح ويعقوب بن حميد ويعقوب بن عبد عبد بن حميد عن قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا معتمر بن سليمان معتمر بن سليمان ترى ما اسمعنا معتمر بن سليمان قال حدثنا ابن ابي الحكم ابن ابي الحكم قال حدثنا قال حدثني جدي حدثتني جدي عن عمها عن عمها رافع بن عمرو رافع بن عمرو قال كنت انا وغلام ارمي النخل يقول كنت انا وغلام كنت غلاما ارمي حدائق اهلي او قال النخل النخل ارميها بحجر وتسقط التمر او بنبل يرميها ثم يسقط تمرتين ثلاث ثم ياخذ ياكلها هل هذا افساد او انه جائع؟ يقول فاشتكون على الرسول عليه الصلاه والسلام فقال لماذا تفعل هذا؟ نعم قال قال قلت اكله قال قلت اكل يا رسول الله ارميها ولا طح شيء اكله قال كل من اللي يطيح في الارض لا تاكل من اللي ترمي كل من اللي يطيح في الارض النخل لازم يطيح منها شيء في الارض كل من اللي في الارض ولا تاخذ ولا ترمي النخل ترميها علشان تاكل معه. ثم قال اللهم اشبع بطنه ثم مسح راسي وقال اللهم اشبع بطنه ثم مسح راسي وغلام صغير ثم مسح راسي وقال اللهم اشبع بطنه يقول فما جعت بعد ذلك صرت ما احتاج الى الطعام ولا شراب الا شيء قليل. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا يزيد بن هارون قال انبان الجريري عن ابي نضر عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيت على راع فنادي ثلاث مرات فان اجابك الا فاشرب في غير ان تفسد وإذا أتيت على حائد بستان فنادي صاحب البستان 3 مرات فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا الجريري الجريري قال عن أبي نظرة عن أبي نظرة قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيت على ماشية في البر وضروعها فيه لبن وأنت محتاج عطشان أو جائع فاحلب منها ناد على صاحبها يا راعي الإبل يا راعي الإبل يا راعي الإبل ما أتاك احلب واشرب أو غنم يا راعي الغنم يا راعي الغنم احلب واشرب إذا ما وجدته والبقر كذلك إذا مرت على حائط فيه نخل ازهم عليه يا راعي النخل يا صاحب النخل يا حارس النخل ما أجابك أحد خذ من التمرات وكل لكن لا تحمل شيء ولا تحمل لا من الغنم ولا من البقر والإبل ولا من الحديقة وكذلك الزرع تأخذ لكن لا تحمل شيء ممنوع الحمل تأكل في بطنك فقط. نعم. وإن يمر المرء بالبستان خال من الناطور والحيطان يجوز أكل الرطب من ثماره حتى بلا إذن ولا اضطرار. نعم. قال رحمه الله حدثنا عدي بن عبد الوهاب وأيوب بن حسان الواسطي وعلي بن سلمة قالوا حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ قبنه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عدية بن عبد الوهاب عدية بن عبد الوهاب وأيوب بن حسان وأيوب بن حسان وعلي بن سلمة وعلي بن سلمة قالوا حدثنا يحيى بن سليم يحيى بن سليم قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا مر أحدكم بحائط فليأكل إذا مر أحدكم بحائط حديقة فيها نخل ورطب فليأكل غير متخذ خبنة يعني لا يحط بجيبه شيء تحط بجيبك الإنسان ولا تأخذ لا امل بطنك أتبع بطنك وبس ومش. نعم. باب النهي أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رم قال أنبانا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فقال لا يحتلبن أحدكم ماشية رجل بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فيكسر باب خزانته فينتزل فيمتزل طعامه وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه. يقول ابن ماجه رحمه الله أتى بالنهي بعد الإباحة وأيهما أقدم هل الإباحة أقدم ولا النهي أقدم؟ النهي أقدم الإباحة الأخيرة الإباحة الأخيرة ولهذا الأئمة الأربعة يرون أنك تأكل من الحديقة وتشرب من الحليب إذا مررت به لأن الأخير هو الإباحة أما الأول فهو قد منع الرسول من الشرب ومن الأكل لكن في الأخير أباحة فالأخير هو الأخير هو الإباحة أما المنع هذا فهو الأول الأحاديث الأولى. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يحتلبن أحدكم ماشية لا يحتلبن أحدكم ماشية أخيه المسلم إبل مسرورة ضروعها أو بقر مسرورة ضروعها أو غنم مسروعة ضرورها تجي أنت تفك الضرع ثم تشرب منه ما لا يحل لك هذا. يقول الرسول أرأيت لو إنسانا كسر خزانة بيتك ثم أخذ منه هل يرضيك هذا؟ قال لا قال هذا هو خزائنهم ضروع مواشيهم هي خزائنهم يشربون منها بالليل وفي النهار بالليل غبوب وبالنهار صبوح يسمونه صبوح وغبوب حتى الضيفان يقدمون لهم حليب ما قد ما عنده الحليب إلى جاء ضيف قدم له الحليب من ناقته أو من غنمه قدم له حليب ولا قدم له لبن ما عنده غيرها هي ضروعهم وخزائنهم. فالبدو يعيشون على الحليب في الليل والنهار صبوح وغبوب صبوح في الصباح وغبوب في الليل وهكذا. قال رحمه الله دثنا إسماعيل بن بشر بن منصور قال دثنا عمر بن علي عن حجاج عن سليد بن عبد الله الطهوي عن زهيل بن عوف بن الشماخ الطهوي قال دثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا إبلا مسرورة بعضاء شجرة فثبنا إليها فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إليه فقال إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين وقوتهم ويمنهم بعد الله أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم ووجدتم ما فيها قد ذهب بها أترون ذلك أدلى؟ قالوا لا. قال فإن هذا كذلك. قلنا فرأيتين احتجنا إلى الطعام والشراب، فقال كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا اسماعيل بن بشر، اسماعيل بن بشر قال حدثنا عمر بن علي، عمر بن علي او عمرو، عمر بن علي او عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا حجاج، الحجاج قال حدثنا طليب بن عبد الله، طليب بن عبد الله قال عن زهير بن عوف، عن زهير بن عوف قال قال حدثنا ابو هريره، قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه قال كنا في سفر مع النبي عليه الصلاه والسلام فمررنا بابل قد صرع اهلها اضرعتها، الديد الغرع صروه بحبل وربطوه من عضات الشجره، يعني ياخذ من اللحم حق الشجره ويربط الضرع، فقال فذهبنا لنحلها ونشرب، فقال لا لا ارجعوا، فرجعنا اليه فقال ارايتم هذه خزائنهم يشربون منها، هذا هو ما ما, ما اكلهم وما شربهم، يصرون لاجل يشرب منها هو وضيفه وهو اولاده، انتم لو جاء احد واخذ من مزاودكم هذا اللي عندك اللي فيها طعامكم وشرابكم ترضون؟ قالوا لا. قال فكذلك هذا لا تاخذوا منه. قالوا يا رسول الله قد نكون جائعين. قال خذوا ولا تحملوا خبنا، خذوا كلوا وخذوا ولا تحملوا خبنا. نعم. باب اتخاذ الماشية. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتخذي غنما فإن فيها بركة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب اتخاذ الماشية يعني من الغنم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة قال عن أبي عروة، عن أبي عروة بن الزبير عن أم هانئ، عن أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي رضي الله تعالى عنها، وكانت تسكن هنا جنب الكعبة، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام يا أم هانئ اتخذي غنما، يعني أن الغنم من البركة، الغنم بركة، حتى ورد بعض الأحاديث قال إذا مرت الغنم بالشارع على بابك افتح الباب، الغبار يدخل لأنها بركة، الغنم خلقت من البركة، فافتح بابك يدخل غبارها لأن الغنم بركة، الغنم ما في نبي إلا تربى مع الغنم وربى الغنم لأجل يربي بني آدم، فالشاهد أن الغنم بركة، فاشتريها يا أم هانة، يشير عليها أن تشتري غنما وتقعد معها راعي ثم تسرح عليها وتأخذ لأنها بركة بإذن الله. نعم. يعني وعندها صبيان هي، والصبيان قد يأتون شيء، فالغنم إذا جاءت تحلبها وتعطيهم أسرع من التمر وأسرع من كل شيء. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال دثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه يرفعه قال علي بالعز لأهلها والغنم بركة والخير معقود في نواسي الخير إلى يوم القيامة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن ادريس، قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن، حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عامر الشعبي، عامر الشعبي قال عن عروة البارقي، عن عروة البارقي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الابل عز لاهلها، الابل عز لاهلها يعني فخر، الابل فخر لاهلها والغنم بركة، الغنم بركة تنزل البركة على أهلها، لكن الخيل هذا فيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل معقود في نواصي الخير، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل إذا عقدت للجهاد في سبيل الله معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، يعني إذا لم تغذف عليه الإنسان تجيب لك أولاد، تجيب لك مهرة تسوى 100 ناقة، المهرة عندهم ذلك اليوم تجيب 100 ناقة. نعم. قال رحمه الله دثنا عزمة بن فضل النيسابوري ومحمد بن فراس بن هريرة السيرفي قال دثنا حرمي بن عمارة قال دثنا ذربي إمام مسجد هشام بن حسان قال دثنا محمد بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة من دواب الجنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عصمة بن الفضل، عصمة بن الفضل ومحمد بن فراس، ومحمد بن فراس قالوا حدثنا حرمي بن عمارة، حرمي بن عمارة قال حدثنا زربي إمام مسجد، نعم زربي، زربي ايوه إمام مسجد هشام، إمام مسجد هشام بن حسان قال بالكوفة يعني، قال حدثنا محمد بن سيرين، محمد بن سيرين قال حدثنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة من دواب الجنة. يقول ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الشاة من دواب الجنة، يعني الغنم، الغنم من دواب الجنة، لكن في سنده سنده إنسان مجروح. نعم. زربي بن عبد الله والله ضعيف. ضعيف جدا. زربي هذا ضعيف جدا. النشتات من دواب الجنة إنما هو ضعيف جدا الحديث. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن إسماعيل قال دثنا عثمان بن عبد الرحمن قال دثنا علي بن عروة عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج وقال عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن اسماعيل محمد بن اسماعيل قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا علي بن عروة علي بن عروة قال عن المقبري عن المقبري سعيد قال عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاغنياء باتخاذ الغنم امر الرسول عليه الصلاة والسلام الاغنياء باتخاذ الغنم الغنم وامر الفقراء باتخاذ الدجاج لأن الدجاج تولد لك الإنسان بيض وتأكلها إذا احتجت إلى لحمها وتولد لك بيض وتونسك الإنسان في البيت ويؤذن لك أديك قومك لأنه ثلث الليل أربع إذا كان الساعة أربع أذن إذا كان الساعة ثمان أذن إذا كان الساعة 12 أذن فالديك بعضهم يطرد الجن بعض الديك اللي له عرف طويل كذا أحمر يطرد الجن ما يدخل الجن في البيت اللي فيه ديك يؤذن. فالشاهد أن الرسول أمر الأغنياء أن يتخذوا الغنم وأمر الفقراء أن يتخذوا الدجاج وقال إن اتخذ الأغنياء الدجاج هلكت هلك أهل الأرض هلك أهل الأرض اللي هم فيها. نعم. ليش؟ لأنهم يفكرون الناس يتخذون الدجاج يأكلون منها ويأكلون بيضها لكن إذا أخذ الغنم أخذوا الغنم وأخذوا الدجاج إيش بقي للفقراء تهلكوا الأرض. كتاب الأحكام باب ذكر القضاء قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا معل بن منصور عن عبد الله بن جابر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. يقول ابن ماجه رحمه الله انتهينا من الأحكام والبيوعات وغيرها انتهينا منها كلها أتينا الآن إلى كتاب القضاء بين الناس الحكم بين الناس القضاة اللي يحكمون بين الناس هل يختار القاضي يختار الورع التقي الأمين ولا كل من هب ودب يصير قاضي. يقول ابن ماجه رحمه الله كتاب الأحكام يعني كتاب الحكم بين الناس الأحكام واحده حكم بين الناس يعني قضاة يقضي بين الناس ويحكم بين الناس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال عن عثمان بن محمد عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من جعل قاضيا بين اثنين هذا وردت في ابن ماجه لكن ما وردت في صحيح مسلم من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين مسك حلقه وقطع رأسه بغير سكين ذبح بغير سكين لا شك في هذا لأنه ما يدري هل يحكم بالحق هل يحكم بالباطل هل يحكم كذا هل يحكم بالشيطان يجي الإنسان ويغريه في الدنيا ويجي هذا وساطة وهذا تلفون وهذا فلوس وهذا كذا إلى آخره. الشيطان يلعب بالقضاة يلعب بالناس لأنه هو غرضه أنك تخش الناس وتحكم بغير ما أنزل الله. الشاهد أن القاضي يجب أن يكون فيه 10 شروط منها أن يكون ورع تقي مؤمن يخاف الله ويرجوه ومنها لا يحكم بين الناس هو غضبان ولو هو جائع ولو هو عطشان ولا فيه نوم وله يدافعه البراز أو يدافعه البول لا يمكن يكون يقضي بين الناس. وفي هذه المسائل لازم أن يكون الإنسان متفرر ليسمع خصم كلام هذا ليسمع كلام هذا وله أن يفلت ما بينهما يجعل يتخاصمون فيما بينهم فلعل أحدهم أن يأتي بكلمة تصير تنير للقاضي الطريق يتخاصم الاثنين هذا يقول لا حق كذا هذا يقول حق كذا هذا يقول حق كذا فلعل كلمة من هؤلاء الاثنين تنير الطريق للقاضي. الشاهد أن الأخ القاضي إذا قضى بين الناس لا يقضي وهو غضبان كما سيأتي معنا. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد محمد بن إسماعيل قال دثنا وكيل قد قدروا ذا ولا فيه وشو فوق عند البرميل ها؟ عند البرميل مولونا زورا تجد برامل حق كبرة قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد وعمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسرائيل عن عبد الاعلى عن بلال بن ابي موسى عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال القضاء وكل الى نفسه ومن جبر عليه نزل اليه ملك فسدده. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع بن الجراح وكيع بن الجراح قال حدثنا اسرائيل اسرائيل قال عن عبد الاعلى عن عبد الاعلى قال حدثنا بلال بن ابي موسى بلال ابن ابي موسى ابن ابي موسى موسى قال حدثنا انس بن مالك انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم من سال القضاء وكل الى نفسه من سال القضاء وكل الى نفسه ومن ومن جبر عليه نزل ومن جبر عليه وكل الله عليه ملكا يسدده. هذا كل وظيفة مو بس القضاء, كل وظيفة إذا سألتها ما تسدد الإنسان, وإذا جبرت جبرت عليها أو أتتك بدين مسألة فإنها حينئذ يسددك رب العالمين تعالى وتقدس. كل وظيفة إذا سألتها الإنسان قد لا تسدد ولا توفق, لكن إذا جاءتك بدون مسألة قد يسدد الله لك, ينزل ملك يسددك ويوفقك ويرشدك. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يعلى ابو معاويه عن الامش عن امر بن مره عن ابي البختري عن علي رضي الله عنه انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقلت يا رسول الله تبعثني وانا شاب اقضي بينهم ولا ادري ما القضاء. قال فضرب بيده في صدري ثم قال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. قال فما شككت بعد في قضاء بين اثنين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا يعلى وابو المعلى يعلى وابو المعلى قال حدثنا الاعمش الاعمش قال حدثنا عمرو بن مره عمرو بن مره قال قال حدثنا ابو البختري قال حدثنا ابو البختري سعيد بن فيروز قال حدثنا علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام بعثه قاضيا الى اليمن فقلت يا رسول الله انا شاب ولا اعرف عن القضاء شيء, انا شاب توي ما عرف شيء ولا اعرف عن القضاء شيء. فضرب به يقول بيده على صدري وقال اللهم اللهم اهدي قلبه وثبت اهدي قلبه وسدد لسانه اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه. يقول فما شككت في قضاء عقله ما شككت في قضاء الا انه الا الحمد نور لان الله ثبته وسدد لسانه. ما بالتغليظ في الحيف والرشوه. قال رحمه الله حدثنا بكر بن خلاد البائلي قال حدثنا هي بن سعيد للقطان قال حدثنا مجالد عن عامر بن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حاكم يحكم بين الناس الا جاء يوم القيامه وملك ناخذ بقفاه ثم يرفع راسه الى السماء فان قال القيه القاه في مهوات اربعين خريفا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب التغليظ في الحيف باب التغليظ في الحيف والرشوة. يعني الميل الحيف الميل مع واحد وترك واحد, تميل مع هذا الشخص وتترك الشخص الثاني حتى في الكلام حتى في الكلام لا تميل معهم, كلم هذا ولا تكلم هذا, هذا حيف نعوذ بالله. وجور جور على أخيك المسلم, اثنين جوك خصمين لا تميل مع أحد, اتركهم هم يتخاصمون ويتهاوشون ويطلع منهم كلام لعل الله يطلع كلمة تنير بها, لكن أنت تكلم هذا ولا تكلم هذا ما يمكن. الحيف هذا ممنوع والرشوة ممنوعة, الحيف ممنوع والرشوة ممنوعة. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن خلاد أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد علي بن سعيد يحيى يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا مجالد مجالد قال حدثنا عمرو الشعبي عمرو الشعبي قال عن مسروق عن عبد الله عن مسروق الأجدع عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة ولك ناخذ بقفاه. يقول ما من حاكم يعني قاضي يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة ملك وملك آخذ بقفاه حتى رأسه ماخذ بقفاه ورافع رأسه إلى السماء فإن أمر بإلقاء ألقاه في جهنم. يعني يسأل ربه الملك يسأل ربه هل هو جائر ولا عادل. يقول نعم. فإن قال ألقه ألقاه في مهوات أربعين خريفا فإن قال ألقه ألقاه في مهوات نعوذ بالله أربعين سنة في مهوات فإن قال ألقه ارمي رماه الملك في مهوات أربعين سنة أربعين سنة هو يمشي في الهواء في الهواء نعوذ بالله نعم. يعني في قهر جهنم. قال رحمه الله حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا محمد بن بلال عن عمران القطان عن حسين عن ابن عمران عن ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله مع الكادي ما لم يجر فاذا جار وكله الى نفسه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا احمد بن سنان احمد بن سنان قال حدثنا محمد بن بلال محمد بن بلال قال عن عمران القطان عن عمران القطان قال عن حسين بن عمران عن حسين بن عمران قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني ابو اسحاق الشيباني قال حدثنا عبد الله بن ابي اوفى عبد الله بن ابي اوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله مع القادي ما لم يجر. يقول عبد الله بن اوفى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار فأكله إلى نفسه. إن الله مع القاضي يسدده ويوفقه ما لم يجر على واحد يترك الثاني فإنه يوكل إلى نفسه. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع قال دثنا بن أبي ذئب عن قال الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال قال ابن أبي ذئب الحارث قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي وفي صحيح مسلم والرائش. الرائش اللي يمشي بينهم يجيب الفلوس تعال فلان عندي فلوس للقاضي علشان يحكم لي في هذه الأرض ولا في هذه البيت ولا في هذه الحديقة ولا في هذه المسألة يحكم لي خذ هذه 20,000 30,000 أعطيها القاضي. الرائش هذا اللي يمشي بينهم ملعون أيضا لأن الله لعن ثلاثة الراشي والمرتشي والرائش. الرائش اللي يمشي بينهم فالراشي ملعون والمرتشي ملعون هو القاضي واللي يمشي بينهم ملعون كل الثلاثة ملعونين نعوذ بالله. الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بين الاثنين بين القاضي والخزن السمسار هذا السمسار نعوذ بالله ملعون. السمسار بين القاضي والخصوم ملعون لأن السمسار يروح إلى هذا يقول عطني فلوس وخلي القاضي يحكم لك عطني كذا وخلي القاضي عطني أصير محامي لك عطني أعمل كذا وعطني كذا. هذا رائش يسمونه لعن الله الراشي اللي يعطي الفلوس والمرتشي اللي يأخذ الفلوس هو القاضي والرائش اللي يمشي بينهم ويأخذ الفلوس من هذا ويعطي هذا ملعونين الثلاثة. نعم. باب الحاكم يجتهد ويصيب الحق. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال دثنا عزيز بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بشر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب له أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. قال يزيد فحدثت به أبا بكر بن عمرو بن عاص فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحاكم يجتهد فيصيب الحق. باب الحاكم باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق أما عاد اجتهاده يصيب الحق أو يخطي لكن إذا اجتهد فله أجران وأصاب وإن أخطأ فله أجر. المهم أنه يجتهد يعمل فكره يطالع بالكتاب والسنة يطالع بأقوال الفقهاء يطالع بأقوال الصحابة وما فعل القضاة بعده ويجعل عنده مستشارين من الفقهاء أهل العقل والدين يشتريهم سبحان الله لأن كثير من العلماء يجعلون عن يمينه واحد عن شماله واحد يستشيرهم تقول فلان أقول كذا وكذا تقول فلان أقول كذا وكذا. فالإشارة الاستشارة والمشورة مأمور بها شرعا لكن بدون تعيين لا تعيين أحد تعال فلان تعال فلان يجلسون ايش تقول بالقضية هذه أرى كذا وكذا ايش تقول فلان أرى كذا وكذا. فإذا اجتمعا ورأيت أنهما على حق وكنت أنت مجتهدا قضيت في هذه القضية. يقول ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا يزيد بن عبد الله يزيد بن عبد الله قال عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بشر بن سعيد عن بشر بن سعيد قال عن أبي قيس مولى عمرو بن عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران. إذا حكم الحاكم عن اجتهاد فأصاب فله أجران. الحاكم إذا اجتهد اجتهد في الكتاب والسنة اجتهد بأقوال الفقهاء يرى هذه القضية يشوفها ويؤجل الناس 3 أيام مثلا يؤجل القضية 3 أيام ولا يجوز تأخيرها أكثر من 3 أيام أو أسبوع على الأكثر. أما استقعد سنة وسنتين وثلاث قضية واحدة فهذه لم تذكر ما أحد الصحابة ولا التابعين ولا تبع الأتباع. إلا أن الناس كثرت خصاماتهم وكثر لغطهم وكثر دجلهم وكثر كذبهم، فصار النفسار قضاة يضطرون إلى تأخيرها لأنه ما يبال له شيء، وقد يكون لها شعب، يكون لها مسألة تولد عشر مسائل آخره. الشاهد أن القاضي إذا اجتهد اجتهاد أعمل اجتهاده أولا ينظر في الكتاب وثانيا ينظر في السنة، إذا ما وجد شيء لهذه القضية من الكتاب والسنة راع أقوال الفقهاء الذي في درس الصحابة والتابعين وتبع الأتباع والقضاة الذي قبله فاجتهد يجتهد يجتهد حتى إذا حكم وأصاب في حكم الحق فله أجران، وإن حكم وأخطأ ما أصاب الحق فله أجر، المهم أنك اجتهد، فهو يؤجر على الاجتهاد، يؤجر على الاجتهاد، إذا أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر، أما حكم بغير اجتهاد فليس له أجر، ما له أجر. قال يزيد بن عبد الله حدثت به أبا بكر بن عمرو بن حزم. يقول يزيد بن عبد الله حدثت بها أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا إسماعيل بن توبة قال دثنا خلف بن خليفة قال دثنا أبو هاشم أنه قال قال لولا حديث ابن بريدة نبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاث اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار، لقلنا إن القاضي إذا اجتهد فهو في الجنة. يقول ابن ماجه رحمه الله القضاة ثلاثة حدثنا إسماعيل بن توبة إسماعيل بن توبة قال حدثنا خلف بن خليفة خلف بن خليفة قال حدثنا أبو هاشم أبو هاشم قال حدثنا قال لولا حديث ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله قال لولا حديث أبي هريرة أبي بريدة عن أبيه يعني بردة عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة عن أبيه بريدة عن الرسول الله الرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال القضاة ثلاثة القضاة ثلاثة واحد حكم بالحق اجتهد الحق وحكم بالحق فهو في الجنة. القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار واحد في الجنة واثنان في النار القضاة ثلاثة قضاة الزمان كله من يوم بعث الرسول إلى يوم القيامة القضاة ثلاثة واحد في الجنة وهو الذي اجتهد وأصاب الحق اجتهد وأشغل ذهنه وأشغل قلبه وأشغل عمله فأصاب اجتهد فأصاب الحق فهذا في الجنة، ورجلان في النار وقاضيان في النار وهو الذي عرف الحق فترك الحق وحكم بغير الحق والثاني جاهل ما يدري عن شيء ولا يفهم عن شيء وضع قاضي خلاص أنا قاضي وبس فحط القاضي فحكم بين الناس يخربط بين الناس فهذا في النار، الأول في النار وهو اللي يعرف الحق لكن يجور والثاني جاهل ما يعرف حاجة صار قاضي وهو جاهل ما يعرف حاجة صار اثنين هذول في النار نعم بالله. يقول أبو هاشم لقلنا إن القاضي إذا اجتهد فهو في الجنة. نقول لقلنا كيف لقلنا لولا أن الرسول قال كذا لقلنا إن القاضي اجتهد فهو في الجنة لا شك في هذا اثنين واحد في الجنة واثنان في النار نعم. باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار ومحمد بن عبد الله بن يزيد واحمد بن ثابت الجهدري قالوا دثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير انه سمع عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. قال هشام في حديثه لا ينبغي للحاكم ان يقضي بين اثنين وهو غضبان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان باب لا يقضي القاضي او لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان، لان الاثنين قد يغضبونك الانسان يجي خصوم لهم ثرثره لك وخصل تغضب لا تحكم، اذا رايت انك غضبت لا تحكم لا تفصل بينهم حتى تهدأ وتنظر وتشاور وتشوف حينئذ تحكم، اما وانت غضبان رايح تجور على كل حال لان الغضب هذا ما يوديك الى خير ولا يعطيك النور، الغضب يعطيك ظلام ما يعطيك نور، فاهدأ ولا تحكم وأنت غضبان، ولو أنت نايم فيك النوم، ولو أنت جيعان تريد أكل، ولو أنت بارزك البول أو الغائط، كل هذا لا يمكن أن يتولى الحكم وهو بهذه المثابة القاضي، لازم يكون القاضي خالص من كل شيء، قلبه فارغ للأثنين اللي يتكلمون ليفهم كلام هذا ويفهم كلام هذا، أما إذا صار فيه النوم يمكن ينعس، ينعس وهم يتكلمون ما يدري وش يقولون. أو كان مثلا غضبان يتكلمونه غضبان ما يدري شو يقولون، لأن الغضب يفقد الإنسان، يفقد الإنسان عقله، مثل السكر، الغضب مثل السكر يفقد الإنسان عقله، فهم يتكلمون، يتكلم هذا يتكلم وهو ما يدري وين هو غضبان، غضب على واحد منهم أو غضب على الاثنين كلهم. كذلك النائم، كذلك الذي يبارز جيعان بيأكل، بيأكلهم يتكلمون وهو جائع وده يأكل شيء ولا يشرب شيء ولا شيء. وكذلك الذي ينازعه الأخبثان، أما بول أو غائط، كل هذا يمنع الحق أن يخرج، يمنع الحق أن يتضح ويبين للقاضي إذا كان في واحدة من الثلاث. فلهذا لا، من الأربع أو الخمس أو العشر، العشر هي التي لا يجوز القاضي أن يقضي، وواحدة منها فيه لا يقضي، الشاهد أنه لا يقضي إلا هو قاضي من كل شيء. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار، يقول ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن عبد الله، ومحمد بن عبد الله واحمد بن ثابت، نعم واحمد بن ثابت، واحمد بن ثابت قال حدثنا، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الملك بن عمير، عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر، الرحمن بن ابي بكر قال أبي بكرة، يعني أبي بكرة، عن أبي بكرة، عن أبي بكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. قال أبي بكرة يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقضي، يعني لا يجوز أن يقضي القاضي وهو غضبان، يقضي بين اثنين وهو غضبان، لأنه لا يمكن أن يصل الحق، لا يمكن يصل إلى الحق وهو غضبان، ثائر وغضبان ما يدري وين هو فيه، لا يمكن أن يصل إلى الحق، لكنه يهدأ ويترك الغضب ويترك الناس يتجادلون فيما بينهم وهو يعتزلهم حتى يهدى غضبه ثم بعد ذلك يحكم. باب قضية الحاكم لا تهل حراما ولا تعرم حلالا. قال رحمه الله دثنا بكر نبي شيبة قال دثنا وكي قال دثنا هشام عروان به عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تقتسمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون الحنف حجتي من بعض، وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقتله قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة. نقول ابن ماجه رحمه الله باب حكم الحاكم، هل يحل الحلال؟ تقول يحل الحرام، تقول لا. هل يحرم الحلال؟ تقول لا. حكم الحاكم، حكم لك الحاكم وأعطاك فتح شرعي أن الأرض هذه لك أو البيت هذا لك أو السيارة هذه لك، لكنه ما هو صحيح، كل هذول لأخيك المسلم، لكن علشان لسانك الفصيح نعطيك الله ملكة كلام ولا لا لا لا لا، وجعلت الباطل حق، جعلت أنت بكلامك وفصاحتك الباطل حق، فالقاضي ما لا إليك، أما الشخص هذا صاحب الحق، صاحب الحق أو يستحي ولا عنده ملكة كلام وكلامه ضعيف ولا يدري وش يقول القاضي ولا انتبه لكلامه، قام وحكم بصاحب الكلام هذا الفصيح المسقع الذي الألد الخصم هو، فحكم له فهل هذا الحكم وأعطيك الصك على الأرض أو على البيت أو على السيارة يصير لك؟ تقول لا، الحكم حكم القاضي، لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، ما يمكن، ما يمكن هذا، لأن الشيء لهذا الشخص ما ينتقل لهذا الشخص، ما يمكن، فالقاضي لا ينقل هذا ويجعله حلالا وهو حق هذا يحكيك إياه ويجعل حكمه، فحكم القاضي لا يزيد شيء ولا ينقص، هو على ما هو عليه أن حقك هذا أنت لك، حقك لك طال الزمن أو قصر، وهذا يأكل حرام اللي حكم له وأخذه فهو يأكل حرام إلى يوم القيامة، ولا يجوز له أن يأخذ حق أحي أو يستحله لأجل حكم حاكم، لا يؤمن، لا يجوز المؤمن، المؤمن المسلم الورع المتقي الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأكل حق أخيه المسلم بمجرد أنها ورقة أخذها من قاضي حكم له بها وهو يعلم أنه مهولة، هو يعلم بنفسه أن هذا الشيء اللي حكم به مهولة، إنما هو للشخص الثاني هذا، فأنت أكلت مال أخيك بغير حق. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبيه عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للناس إنما أنا بشر مثلكم، بشر ما أعرف إلا ما يوحى إليه من السماء عليه الصلاة والسلام، هو ولا بشر ما يعلم الغيب، اللي يقولنا الرسول يعلم الغيب كافر، اللي يقولنا الرسول يعلم الغيب بدون وحي كافر يخرج من ملة الإسلام، الرسول بشر مثلنا ما يعلم الغيب، لكن الله شرفه بالوحي وشرفه بالرسالة ولا يقره على خطأ، ربنا تعالى تقدس ما يقر رسوله على خطأ، لازم ما يتكلم إلا عن حق إن شاء الله، لكنه بشر، يأتي اثنين هذا يتكلم وفصيح وفصيح كلامه معطيها الله الملكة الكلام، وهذا يستحي ولا عنده كلام ولا يستطيع أن يبين بما في صدره وما في قلبه، ما يستطيع، فيحكم لهذا لأجل فصاحته وبلاغته وكلامه، أو يعطيه حق هذا يعطي هذا. يقول فمن حكمت له، اسمع وش يقول الرسول، فمن حكمت له، لأني بشر ما أدري، فمن حكمت له من مال أخي فأعطيت إياها فإنما أقتطع له قطعة من جهنم، فإنما أقتطع له قطعة من جهنم، فليأخذها أو ليدعها كيف أنت حر، أنت تدري أن القاضي قطع لك قطعة من جهنم، فخذها أو دعها، قطع لك قطعة من نار تأكلها أنت وأولاد جهنم، وأنت تدري أنها لهذا الشخص وانتقل لك بحكم القاضي، القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فأنت تعلم هذا. فالمسلم الورع المتقي لا يمكن أن يأخذ بكلام القاضي ولا يأخذ بحكم القاضي، ويتقي الله ويتوب إلى الله ويرجع الحق إلى أهله ويعطيه صاحب الحق. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون الغنم جدي من بعض فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن إنما أنا بشر أبشر يوحى إلي لكن أنا بشر ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض ما طال مستعل اللسان فصيح بليغ يتكلم بقوة وهذا مسكين يستحي ولا يستطيع يبين ما في صدره ولا في قلبه فأعطي هذا علشان فصاحته وبلاغته وأظن أنه ما حق بشر أنا ما أدري فمن حكمت له من مال أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من نار. قال ولو قليل يا رسول الله قال ولو قضيبا من أراك لو عود من أراك لاحظ لو أقطع له عود من أراك فإنما هو من جهنم عود من أراك أراك ما يسوى شيء فالأراك هذا اللي نسوى كبه لو أقطع لك قطعة من أراك هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يمثل القلة التي هي الأراك لا يسوى نص ريال ومع هذا لو أخذته يا الإنسان حراما من أخيك قد أخذت من جهنم أخذت قطعة من جهنم فإذا كان الأراك فما بالك بالسيارات وما بالك بالبيوت وما بالك بالأراضي وما بالك بالشركات التي استطاعها بعضهم من بعض ما بالك بهذا وما بالك بهذا يسقط في جهنم إلى يوم الدين. باب من ادعى ما ليس له وقاسم فيه. قال رحمه الله حدثنا عبد الوارث بن ابتسمة بن عبد الوارث بن سعيد ابو عبيدة قال حدثني ابي قال حدثنا الحسين بن زكوان عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر ان ابا الاسود الديلي حدثه عن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه. باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه. ادعى شيئا ما هو له بعد وخاصم فيه زيادة. ادعى شيئا ليس له وخاصم فيه زيادة. بعض الناس أعوذ بالله ممتحن مبتلى بحب الحرام وحب الخصومات وحب الخصم ألذ خصم ما تلقاه إلا في المحاكم ليله نهاره في المحاكم أعوذ بالله حتى إن اللي يقدم دعوة يريد أن يخرج استحكام لأرضه يقوم يعترض عليه حتى يعطيه فلوس ولا ما يتنازل حتى يعطيه هو ما يعرف الرجل ولا يعرف الأرض اللي مدعى بها. هكذا يجري اليوم في المحاكم. بعض الناس أعوذ بالله مغرم بالحرام مفتوح قلبه على أكل الحرام راشق ادعى استحكام يطلب استحكام من القاضي أن يعطيه استحكام لأرضه يقوم هو يدعي يعارض لا يعرف الرجل ولا يعرف الأرض لكن يبي الرجل هذا يمل من الدعوة يقول خذ يا فلان قمت بتنازل أخي عن الاعتراض خلوا يعطيني حكم يأخذ 200-300 ثم يتنازل عند القاضي إلى هذا الحد وصل. وهذا نسمعه من القضاة أنه موجود في المحاكم اليوم. المفروض أن مثل هذا أنه يقلد ويسجن حتى يتوب إلى الله ويترك المسلمين في حالهم. فمثل هذا نعوذ بالله يأكل حرام لا شك في هذا وهو يدري أنه حرام يعرف أن هذا حرام الفعل، أنه حرام لأنه أكل من أموال الناس بالباطل. يقول ابن ماجه حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عن أبي عبد الصمد قال عن الحسين بن ذكوان، عن الحسين بن ذكوان قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثنا يحيى بن يعمر قال عن أبي الأسود الديلي قال حدثنا أبو الأسود الديلي قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. نعم. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من ادعى ما ليس له، ادعى شيئا ما هو له، فليتبوأ مقعده من النار، فليس منا، ليس منا، لاحظ لفظة منا تأتيه صاعقة ما تؤول ولا تفسر، فليس منا وليتبوأ مقعده من النار زيادة، أنه أولا ليس منا والثاني ليتبوأ مقعده من النار. ادعى ما ليس له، عارف أنه ما هو له، هذا يدعي على أخيه المسلم ليقتطع ماله، فليس منا وليتبوأ مقعده من النار لأنه يأكل الحرام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة بن سواء قال حدثني عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن ثعلبة قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا مطر الوراق قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من عان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من عان على خصومة بظلم أو عان على ظلم فليتبوأ مقعده من النار. لم يزل في سخط الله حتى ينزع. من عان على خصومة بظلم أو ظلم فلم يزل في سخط الله حتى ينزع عما هو فيه، لم يزل في سخط الله حتى ينزع عما هو فيه. وإذا سخط ربنا لعن، يقول الله تعالى تقدس إني إذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد، لا حول ولا قوة، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا بن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب اليمين البينة على المدعي، البينة الشهود على المدعي. ادعى هذا الشخص على عند القاضي أن هذه السيارة لي أو هذا البيت أو هذا الكتاب لي يا فلان، عليك البينة، هات بينة، هات الشهود، ما عندي شهود. إذن نرجع إلى المدعى عليه يحلف، والبينة على المدعي، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، يعني على من أنكر. لفظ أبي داود البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني المدعى عليه اللي أنكر الشيء، أنكر وجحد هذا الشيء يحلف بالله أنه لا أنه ليس له وإنما هو لي أنا. الحسن رضي الله تعالى عنه أخذ له شخص درع وأتوا إلى القاضي هو يوم، فقال القاضي هل لك بينة؟ قال لا، ولكنه يحلف. قال والله الذي لا إله، قال لا أصبر. قال والله لا، والله إنه ما إليه. قال والله إنه يوصل الباب ويحترق رجليه ويطيح ويموت. شوف. قال ليش يا ابن بنت رسول الله ليش أكل؟ قال لو أثنى على الله أمهله، لو أثنى على الله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، لو أثنى على الله أمهله، لكن يقول والله بس يكفي. فلما حلف كاذبا خذع بالعتبة وطاح ومات في ساعته. يعني لو أثنى على رب العالمين أمهله، لكن يقول والله يكفي. فهذا الحسن رضي الله عنه لفقهه في الأحكام الشرعية وفهمه لرب العالمين وانتقام رب العالمين، عذر في العتبة ومات في الحال، طاح وخاسه ومات في الحال، ولا درع ولا شيء، والله يكفي. قال لا ما أبي والله العظيم، لا والله يكفي. فالقاضي له أن لا يحلفه، قل والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، لا قل والله أنه حقي وليس بحقي، يكفي. فإن كان كايبا ربك سينتقم في الحال، وإن كان صادقا فهو حقه. المهم البينة على المدعي واليمين على من أنكر على المدعى عليه، هذه الحكم الشرعي الذي لا حكم غيره بين القضاة. إذا ادعى شخص تقول هات بينتك، ما عندي، حل احلف، حلف لك، والقاضي ما يحلف، ما يقول احلف حتى الشخص يقول حلف لي ولا ما يحلف. لو قال القاضي احلف ما ينفع، ما ينفع، لابد الخصم يقول حلف لي، خلاص تريد يمينه؟ نعم نريد يمينه. حلف لك؟ نعم. احلف يا فلان بل والله انه ما هو وانما هو ما هو له وانما هو لي، ولا يحلف، لو حلف ما ينفع. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وأحق.